الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل كلامنا عن بعض أصول أهل السنة والجماعة التي تحتاجها الأمة في كل زمان ومكان، أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولن تسلم الأمة من الشرور إلا بلزوم أصول أهل السنة والجماعة. فنبدأ اليوم بشرح الأصل الأول. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. قلتم حفظكم الله تعالى: الأصل الأول من أصول أهل السنة أنهم يرون وجوب نصب الإمام ولزوم البيعة والوفاء بها، ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر القائم في غير معصية الله، ووجوب حفظ هيبته والنصح له. نعم، هذا الأصل الأول أصل عظيم، فيه حفظ مصالح الدين والدنيا. فمن أصول أهل السنة القطعية أنهم يرون وجوب نصب الإمام، وجوب نصب ولي الأمر، فلا بد للأمة من ولي أمر يقوم بشأنها. وإذا لم تنصب الأمة إماما فإنها تأثم، ونصب الإمام مخالف لشأن الجاهلية، فإن أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا لا يخضعون لولاية، وكان يبغي القوي على الضعيف ويغير بعضهم على بعض. فجاء الإسلام فخالف أهل الجاهلية في هذا الأمر وأوجب نصب الإمام. ونصب الإمام واجب شرعي دلت عليه الأدلة وأجمعت عليه الأمة وتقتضيه الطبيعة والواقع والضرورة. نصب الإمام واجب شرعي، وهذا الوجوب دلت عليه الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة وتقتضيه الطبيعة والواقع والضرورة. فمن الأدلة التي نصت على وجوب نصب الإمام في القرآن قول الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والمقصود هنا أنه لولا أن الله عز وجل يجعل في الناس رؤساء تتحقق بهم المصالح وتندفع بهم المفاسد لفسدت الأرض. فدل ذلك على أن إصلاح الأرض من ضروراته وجود من يدفع الفساد عن الناس، ودفع الفساد واجب، فنصب الإمام واجب. ولذلك قال الألوسي في تفسيره في هذه الآية تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه لما استتب أمر العالم. ولذا قيل، وهذا من كلام الألوسي: الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر. كذلك من الأدلة على وجوب نصب الإمام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كيف يدل هذا الحديث على وجوب نصب الإمام؟ دل هذا الحديث على أن شأن أهل الإسلام هو أن يكون لهم إمام، وأن بقاء الناس بلا إمام من شأن الجاهلية، من شأن الجاهلية، لأن البيعة لا تكون إلا للإمام، لا تكون إلا للإمام. فدل ذلك على أنه إذا لم يكن للناس إمام فهذا من شأن الجاهلية، وشأن الجاهلية محرم علينا. كذلك من الأدلة على وجوب نصب الإمام من السنة قالوا: كل الأحاديث التي وردت بأحكام الإمام كالأحاديث التي فيها وجوب السمع والطاعة للإمام ونحو ذلك دليل على وجوب أن يكون هنالك إمام، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأحكام إلا إذا وجد الإمام. كذلك من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم حتى لا يختلفوا وتقع بينهم المفاسد. فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم التأمير على الثلاثة فمن باب أولى أن يجب التأمير على مجموع الأمة، فإن شأن الأمة يعني أعظم من تأمير أهل السفر أميرا عليهم. وأما الإجماع على نصب الإمام فمعلوم مقطوع به. قال القرطبي: عن نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع وتجتمع عليه الكلمة، قال: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك من قال بقوله واتبع رأيه. القرطبي لما تكلم عن نصب الإمام الذي تجتمع عليه الكلمة قال: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، يعني أفراد الأمة، ولا بين الأئمة العلماء إلا ما روي عن الأصم، والأصم من المعتزلة من أهل الكلام، قال: حيث كان عن الشريعة أصم، لأن المعتزلة يعظمون العقل ولا يقفون عند النصوص. وكذلك من قال بقوله واتبع رأيه. وقال العمراني الفقيه الشافعي: إن الصحابة أجمعوا على نصب الإمام. وذكر النووي رحمه الله الإجماع على نصب الإمام. وأما الضرورة والطبيعة والواقع فإنها دالة دلالة بينة على وجوب نصب الإمام، فإن الشريعة أوجبت وجوبا قطعيا أن تحفظ الضرورات، أن يحفظ الدين وأن تحفظ الأنفس وأن تحفظ الأعراض وأن تحفظ العقول وأن تحفظ الأموال، وهذا من قطعيات الشريعة أنه يجب أن تحفظ هذه الضروريات للناس، ولا يمكن حفظ الضروريات إلا بإمام مطاع. فالضرورة داعية إلى نصب الإمام. والطبيعة المعلومة من البشر تقتضي وجوب نصب الإمام، لأن من طبيعة الإنسان الاغترار بقوته، لأن من طبيعة الإنسان الاغترار بقوته والبغي على من هو أضعف منه، ولا يمنع من ذلك كما قال العلماء إلا دين مستقيم وإمام مهاب. طبيعة الإنسان أنه يغتر بقوته، إذا شعر بالقوة يغتر، وإذا رأى ضعيفا فإنه يبغي عليه ويأخذ حقه، ولا يمنع من هذا في الإنسان إلا دين مستقيم، دين صحيح يستقيم عليه الإنسان، وإمام مهاب، فدل ذلك على وجوب نصب الإمام. والواقع يشهد لهذا، وقد نص على هذا الدليل علماء الإسلام من أهل السنة وغيرهم. يقول العمراني الشافعي: الظلم من شيم النفوس، الظلم من شيم النفوس، وإنما يظهر بالقدرة ويخفيه العجز. يعني الظلم طبيعة في الإنسان، إذا كان الإنسان قادرا يظهر فيه الظلم ويخفيه العجز ويمنعه كما قلنا الدين والإمام المهاب. وقال الغزالي مبينا هذا الدليل: نظام أمر الدين مقصود قطعا، ولا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع، فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى، وهي وجوب نصب الإمام. يعني معنى هذا الكلام يا إخوة، نظام أمر الدين وأن الناس يستقيمون على دينهم ويحفظ لهم دينهم مقصود للشريعة قطعا، وحفظ الدين لا يتم إلا بوجود الإمام. فيدل ذلك على وجوب نصب الإمام. وقال أيضا: وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع، من ضروريات الشرع، يعني من الأمور القطعية. وقال الرازي جملة عجيبة، قال: العلم الضروري يعني القطعي حاصل بأنه إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس. يقول الواقع العلم الضروري حاصل للناس أنه إذا وجد في البلد رئيس قاهر له قوة ضابط أن حال البلد تكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس. إذا وجد الرئيس، إذا وجد السلطان، إذا وجد الوالي حفظ الأمن وأصبحت للدولة هيبة وحصل الصلاح، وإذا فقد الرئيس القوي القاهر الذي له قوة أو الضابط أو فقد الرئيس، فقد الصلاح في المجتمع وكل يجرؤ على ما يريد. وقال الآمدي الشافعي بعد أن ذكر الإجماع على نصب الإمام وأن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالإمام، قال: والذي يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر. يعني يقول مجرد أن يموت السلطان يختلط الأمر إلى أن ينصب

الإنسان ما يستطيع أن يعيش لوحده، لا بد من اجتماع. ولو أراد أن يعيش لوحده فإنه لا يستطيع، لأن مصالحه مرتبطة بمصالح غيره، لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأسهم. إلى أن قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. الآمدي أيضا له جملة فيها حكمة، يقول: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة ولا فرض. ولهذا قيل: السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. يقول: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض فيما يتعلق بمعاملتهم لبعضهم، ولا يحافظون على سنة ولا فرض فيما يتعلق بالعبادات. ولذا قيل: السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. إذن يا إخوة، نصب الإمام من قطعيات الشريعة، ولا بد للأمة من قائد. وإذا ثبت أن نصب الإمام واجب، فإن لوازم ذلك التي لا بد منها واجبة ولو لم يرد بها نص، فكيف وقد وردت بها النصوص؟ فمن أصول أهل السنة في هذا الباب أنهم يرون لزوم البيعة. يا إخوة، أهل السنة مجمعون على أنه لا بد للإنسان المسلم من بيعة مع إمكانها، وأن البيعة لازمة، فلا يجوز للمسلم أن لا تكون في عنقه بيعة مع إمكانها. نقول مع إمكانها، إذا لم تمكن سقط التكليف، سقط التكليف. إنسان يعيش في أوروبا، أقلية مسلمة تحت الولايات الكافرة، البيعة إنما هي للإمام المسلم، فهنا لا يمكن أن نقول إن المسلمين مثلا في أوروبا تجب عليهم البيعة، وأن من بات منهم ليلة بلا بيعة فإنه يكون بذلك آثما. لماذا؟ لأنه لا يمكن، فالبيعة للسلطان المسلم. نعم، الولاية التي تحفظ بها الدنيا شيء، لكن البيعة للسلطان المسلم. ولا يمكن أن نقول لهم بايعوا أئمة البلدان الأخرى، لأن أئمة البلدان لا يرضون بهذا أصلا، لا يرضون بهذه البيعة. لكن ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم النية الصادقة أنه متى أمكنتهم البيعة بايعوا. ولذلك قيد مع الإمكان لا بد منه. وإذا وجدت البيعة فإنه يجب الوفاء بها. فإذا بايع الحاكم أهل الرأي وأهل الحل والعقد وأهل الشوكة في البلد، وجب على كل فرد في البلد أن يقر له بالبيعة، ولا يجوز له أن يدفعها لرأي شخص مهما كان هذا الشخص، أو جماعة أو حزب، بل يجب الإقرار بها واعتقادها والوفاء بها. ولا يجوز دفع البيعة لحسد، فإن هذا كله مما يخالف الشريعة. ف فإذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لزمت جميع أهل البلد، ولا يلزم يا إخوة أن يذهب كل واحد ويبايع. بعض الناس يفهم المسألة غلط، يقول لا أنا ما بايعت، أنا ما ذهبت ما بايعت. إذا بايع أهل الحل والعقد وأهل الشوكة، أهل الشوكة يمثلهم في هذا الزمان الجيش، إذا بايعوا وقعت البيعة على الجميع وأحاطت بالأعناق، فلا يجوز للإنسان أن يدفعها. ويدل لهذا الأصل العظيم ما أخرجه مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع أيام أحداث الحرة، فقال ابن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني اطرحوا له وسادة يجلس عليها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لم آتي لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. إذا وجبت الطاعة من نزعها بعد وجوبها لقي الله عاصيا بلا حجة يدفع بها عن نفسه، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويدل لذلك أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي. كانت سياسة الرعية في بني إسرائيل للأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء. إذن من الذي سيسوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده؟ هم الخلفاء. وستكون خلفاء فتكثر. ما معنى فتكثر؟ أنه قد يوجد أميران أو خليفتان في وقت واحد. قالوا فما تأمرنا؟ إذا قام أميران فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. أعطوهم حقهم ولا تخافوا فإن الله آخذ بناصية الجميع ومحاسب الجميع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فدل هذا على وجوب الوفاء بالبيعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون السمع والطاعة لولي الأمر القائم في غير معصية الله، وانتبهوا لهذا الكلام، أنهم يرون السمع والطاعة لولي الأمر القائم المعروف، ليس موهوما وليس لجماعة وليست بيعة خفية، وإنما هو ولي الأمر القائم في غير معصية الله. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله أطيعوا الله ثم عطف بالفعل وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليعلم أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، أما في معصية الله فطاعة الله مقدمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم يعني لازم أن يسمع ويطيع فيما أحب وكره. ليست العبرة في السمع والطاعة في الشرع يا إخوة بالحب والبغض. فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.